قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون.